لا يستطيع. إذن هو الآن السمع ذهب بالهذا والبصر ذهب ما أبصر، إذن كيف يفقه؟ لأن منافذ العلم سدت. إذن هو لا يسمع لا يبصر، فأيضا لما كانت منافذ العلم مسدودة معناه لا يفقه، فمعنى أيضا ختم الله على قلوبهم. لكن لماذا كان التعبير بصورة أخرى؟ لماذا هنالك قال ختم الله على قلوبهم تصريحا؟